الفرزدق نفسه لما جاءه المال من رغم ان الشعراء يعني يحبون المال وكان دائما يمدحون الامراء حتى ايه يعني ياخذوا منهم العطايا وكذا، لكن لما جاءته العطيه يعني جاله 12000 درهم من وهو مسجون، جاءته 12000 درهم من زين العابدين فردها وقال ما قلت ذلك الا غضبا لله ولرسوله. قال يعني ما قلت ذلك الا غضبا لله ورسوله، ما بدحتك يعني طمعا في المال والعطاء، وانما يعني غضبا لله ولرسوله يعني اساء يعني الى آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا. فردها اليه وقال بحقي عليك لما قبلتها، قد علم الله نيتك وراى مكانك، يعني برضو الح عليه زين العابدين ان يقبلها، يعني قال انا اعلم انك يعني قلتها لله ولكن يعني اقبل مني هذا العطاء وكذا، والح عليه فقبله. نعم شيخ تفضل. وليس نعم احسنت بارك الله فيك. هو هذا جزء من القصيده، القصيده لها تتمه يعني منها كما ذكرنا اخونا يعني وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من انكرت والعجم. وهذا جزء يعني من القصيده يعني. فاستمر يعني على هذه السيره الحميده رحمه الله، وعاش 58 سنه، عاش 58 سنة إلى أن توفي رحمه الله سنة 94 للهجرة، توفي سنة 94 للهجرة رحمه الله، وصلى عليه المسلمون ودفن بالبقيع، قبره بالبقيع يعني في المدينة المعروف رحمه الله. هذا بعض من سيرة هذا الإمام الجليل، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا. تفضل. لماذا سمي زين العابدين؟ لأنه كان كثير العبادة كما ذكرنا، روي عنه أنه كان يصلي في اليوم 1000 ركعة وقيل غير ذلك، يعني كان كثير العبادة فلقب بزين العابدين يعني لكثرة عبادته. الشيعة أيضا يلقبونه السجاد، بس هو لقب السجاد يعني مشتهر عند الشيعة أكثر، يعني أهل السنة يسمونه زين العابدين يعني دائما. نعم هذا الحسن وليس الحسين، الحسن نعم نعم هذا سيدي حسن رحمه الله. كان بالنسبة للحسن كان مزواجا مطلقا، لكن قالوا كانت نيته يعني تكسير نسل رسول الله، هذا الحسن وليس الحسين، كان يعني كثير الزواج والطلاق يعني، فقيل يعني تزوج 300 امرأة، وقيل يعني هذا الحسن وليس الحسين يعني. نعم بس قالوا يعني كانت نيته يعني تكسير نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. بارك الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.